اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية وضاعف من حسناته وأحسن خاتمته، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه. اللهم أسكنه جنات النعيم، اللهم أسكنه الفردوس الأعلى، اللهم بيض وجهه، اللهم بيض وجهه وكفر عنه، وضاعف من حسناته وكفر عنه سيئاته. اللهم ارحمه وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا غفور يا ودود. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، إذا وارانا التراب ودنا الرحيل وأزف التحويل وضاق النفس. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا وارانا التراب، يا رجاءنا إذا حضر الحساب. اللهم لقنا الجواب وافتح لنا في قبورنا مد البصر. اللهم اجعلنا من رياض الجنة، اللهم لا تجعلنا من حفر النار، اللهم لا تجعلنا من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان من وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها، سبحان مقيل عثرات المذنبين، سبحان قابل توبة التائبين، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العز الذي لا يرام، سبحان ذي الملك الذي لا يضام، سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحان من لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فالله أكبر كبيرا، فالله أكبر كبيرا. سبحان من أشرقت لنوره الظلمات وصلح عليه أمر الناس، وجهه أعظم الوجوه كمل حسنا ونورا، يستحي أن يرد أيدي عباده صفرا، يستحي أن يرد أيدي عباده صفرا، لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، حسن التجاوز واسع المغفرة، باسط اليدين بالرحمة، باسط اليدين بالرحمة، عز وارتفع، وذل كل شيء له وخضع، يسمع كل شكوى ويرفع كل بلوى، ويجيب دعاء المضطر إذا دعاه، يحب من يتوب إليه، يحب من يتوب إليه، يحب من يحبه، يحب من يحبه، يا حبيب المحبين، ويا أنيس المنقطعين، ويا رجاء الخائفين. ويا رجاء الخائفين. ندعوك دعاء من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه وخشعت لك جوارحه وخضعت لك جوارحه وسجد لك جسمه. اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا يا مولانا يا مولانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار يا قريبا ممن دعاه يا حليما على من يا حليما على من تعدى حدودا يا كريما على من أطاع. اللهم يا قريبا ممن دعاه ندعوك ونخضع إليك ونرجوك ونبتهل إليك يا ربنا يا ربنا اعتق رقابنا من النار. يا ربنا اعتق رقابنا من النار يا ربنا اعتق رقابنا من النار. اللهم لا تشغي خلقنا ولا خلق آبائنا ولا أمهاتنا في النار واكتبنا في هذا الشهر من وتقائك من النار. اللهم اجعل تفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما. اللهم اجعل مآلنا محموحة جنانك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واقتل عبادك واقتل. اللهم انصر من نصر الدين واقتل من عاد الدين يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. اللهم أنزل عليهم نصرك وتأييدك وتمكينك وعزك وقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم اخذل أعداءهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وأدر دائرة السوء عليهم. اللهم خالص بين قلوبهم وأرنا فيهم ما تقر به عيوننا وتشفى به صدورنا ويذهب به غيظ قلوبنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وهيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وترشدهم إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى ولا منتهى. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.